الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أشرف الأمين وشرف العلم يعرف من شرف المعلم ولا أحد أشرف من الله جل في علاه اليوم نتكلم عن صفة من الصفات التي لابد أن نتعبد بها لله وهي رؤية الله جل في علاه في الآخرة تقول أولا هذه الرؤية شعبت أعناق المحسنين والمتقين لهذه الرؤية فإن من أجل رؤية وجه الله الكريم شمر عن ذلك عن ساعد الجد المتقون والمجتهدون وهذه الصفة لا ينالها إلا المحسنون رؤية الله جل في علاه رؤية في الدنيا ورؤية في الآخرة ورؤية الدنيا بالعين البصرية مستحيلة ولا يمكن أن تحدث ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم والرؤية القلبية جائزة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغير محمد صلى الله عليه وسلم وأعني برؤية القلب أو الرؤية القلبية يعني في المنام فالرؤية رؤيتان رؤية بصرية ورؤية قلبية هذا في الدنيا لا في الآخرة أما الرؤية البصرية فمستحيل على أي أحد أن يرى الله جل في علاه والدلال على ذلك قول الله تعالى عندما جاء موسى لمنقاده وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فرؤية الله الذي علاه بالعين البصرية في الدنيا لا يمكن أن تكون لأحد حتى محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول لابن عباس رضي الله عنه يرى أن محمدا قد رأى ربه في المعراج واستدل على ذلك برواية نور أني أراه وأيضا قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد وهذا لم يثبت عن ابن عباس الرواية الأخرى هذه وأيضا ورد عن ابن عباس رواية أخرى أنه قال رآه مرتين بقلبه وهذه الرواية توافق رواية عائشة والجمهور ولكن ابن حجر انتصر لقول ابن عباس وهذا خلاف الراجح الراجح ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين بصرية ابدا وهذه غير متاحة لاي احد لان النبي صلى الله عليه وسلم اصوليا خطابه للامة يدخل هو فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذه فيها دلالة قاطعة على انه لا احد يرى الله حتى يموت ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم والدلالة على ذلك قول الله تعالى يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فخطاب للنبي خطاب لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي لن تروا ربكم حتى تموتوا هو يدخل في هذا الخطاب يعني لا يرى ربه بعين البصرية أما بعين القلب أو الرؤية القلبية أو في المنام هذه لمحمد قد حدثت صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولأحد الناس نعم لأحد الناس لأن الأحكام على العموم لا على الخصوص في الترمذي سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في المنام فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري أو قلت لا أعلم قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله الغرض المقصود أنه قال رأيت ربي في المنام فهذه دلالة على رؤية الله في المنام بلا كيفية يعني لا أحد يسأل عن الكيفية بلا كيفية كيفية أعلمه الله جل في علاه ولأحد الأمة أن يرى ذلك نعم لأحد الأمة أن يرى ذلك وهذا الذي رجحه أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرؤية في الدنيا أما الرؤية في الآخرة فأسعد الناس بها أتبع الناس لشرع الله جل في علاه، وأذل أهل الأرض لله جل في علاه. وإن العبد المؤمن أسعد ما يسعد به ويتنعم به في الجنة رؤية الوجه الكريم، الوجه المقدس، وجه الله جل في علاه والمزاورة. فإن المؤمن كيوم الجمعة سيزور ربه ويسعد أو تسعد عيناه برؤية الله جل في علاه، لا سيما وأن المؤمن إذا دخل الجنة ورأى ما فيها من نعيم يكشف الحجاب، فما يتنعم بنعمة مثل هذه النعمة وهو طول النظر إلى وجه الله الكريم. الأدلة كثيرة جدا على رؤية الله يوم القيامة، وهذه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فدلالات كثيرة، منها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، هذه النظرة في الوجوه لأمر ولعلة، انظروا تفسير العلة في نفس الآية. وجوه يومئذ ناظرة، قال قائل مثلا لما؟ لأنها لربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر فعل النظر، هذا نظر، هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بشيء ويتعدى بإله، حتى نرد على هذه البدعة. يتعدى بنفسه بمعنى الانتظار، كقول الله تعالى عن المنافقين: عندما يعبر أهل الإيمان الصراط يقف المنافقون ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا يعني ايش؟ يعني انظروا إلينا ولا انتظرونا؟ انتظرونا حتى نستعين بهذه الأنوار، انظرونا نقتبس بنوركم. وهذه غير مرادة هنا. وتتعدى بشيء معناها الرؤية القلبية أو التدبر، التدبر في مخلوقات الله، كما قال الله تعالى: ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ينظروا في ملكوت السماوات يعني يتدبروا في عظيم خلق الله، فيعلموا عظمة ربهم جل في علاه، فتزداد الرغبة في قلوبهم والرغبة والرجاء في الله جل في علاه. ويتعدى بإله بالاتفاق أن هذا الفعل إذا تعدى بإله فمعناه الرؤية البصرية. وأنا أتيت بذلك أن أهل البدعة ممكن يقولون هو الانتظار، أو يقولون هو التدبر في نعيم الله وثواب الله، فنقول بالاتفاق إذا تعدى هذا الفعل بإله فمعناه الرؤية البصرية، النظر بأم عيني. فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله بهذه الأعين. بصرك اليوم حديد حتى يستطيع أن ينظر إلى وجه الله الكريم الذي لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الدليل الثاني من الكتاب قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والقاعدة عند أهل التفسير أن أفضل التفسير تفسير القرآن، أكمله القرآن ثم السنة ثم لأقوال الصحابة ثم باللغة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الآية إلا بتفسير منه، وهذا أفضل التفسير. قال في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله، كما قطع علينا أو روى لنا أبي أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وقال لهم ربهم: تريدون شيئا؟ فيقولون: ألم تكن أكرمتنا وأدخلتنا الجنة؟ فيقول: لكم عندنا شيء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما تنعموا بنعمة مثل هذه النعمة، وهي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا من الأدلة على رؤية الله يوم القيامة من الكتاب أيضا قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا أبو هريرة وأنس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود اتفقوا على أن قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها من حور العين، من الأنهار، من اللبن، من الخمر، من العسل. قال: ولدينا مزيد. قال: أما المزيد فهي زيارة الله جل في علاه، أو قال النظر إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم يوم القيامة. أيضا من الأدلة على النظر إلى وجه الله الكريم قول الله تعالى في سورة الإنسان: على الأرائك ينظرون. أكملوا الآية. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فنظرة النعيم لأنهم ينظرون. لكن هنا على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على النظر لوجه الله الكريم؟ قلت الإنسان ولا متفصيل؟ متفصيل. نعم، الدلالة من هذه الآية على النظر لوجه الله الكريم نعم صحيح كده. الآن قال الله تعالى على الأرائك ينظرون. ينظرون من الذي ينظر؟ أهل الجنة صح؟ ينظرون ده فاعل ولا مش فاعل؟ والفاعل فين المفعول به؟ أهل النحو فين المفعول به؟ ما تقول ذلك. قل المفعول به ايش؟ محذوف صح؟ فالقاعدة عند العلماء نفي المعمول يؤذن بالعموم. نفي المعمول يؤذن بالعموم. فينظرون ينظرون الى الحور العين نعم. ينظرون الى جنات ونار نعم. ينظرون الى الخمر الى اللبن الى العسل نعم. ينظرون الى وجوه بعضهم البعض نعم. ينظرون الى وجه الله نعم. فهم ينظرون بالعموم. فنفي المعمول يرجل بالعموم. فهذه فيها دلالة على انهم ينظرون الى وجه الله الكريم رزقنا الله واياكم ذلك. فهذه ايضا من الكتاب. ومن الكتاب قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا لمن كفر. كلا بل ران على قلوبهم لكلمة موسى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجبوا هؤلاء في الغضب كان لهؤلاء من لأهل الإيمان كان لهؤلاء في الرضا النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا ظاهر جدا لأن الله اشتد غضب عليهم فلم يروا وجه الله الكريم. فكانت المكافأة للذين تذللوا له واطاعوه انهم ينظرون الى وجهه الكريم. من السنة ادلة كثيرة تدل على رؤية الله يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي موسى الاشعري يرفعه في الصحيحين قال جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما. لكل رجل جنتان. اللهم ارزقنا الجنات يا رب. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. إذا رداء الكبرياء كشف الله نظر الناس إلى وجه الله الكريم. والأصرح من ذلك في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فنظر إلى الشمس فقال تنظرون إلى الشمس قال هل ترون الشمس ليس دونها سحاب أهل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال هل ترون القمر قال هل تضارون هل تضامون في رؤية القمر ليس دونها سحاب قالوا لا قال كذلك ترون ربكم. هنا يشبه المرء بالمرء قال هل تضارون في رؤية السحاب أحسن فأنت المستيقظ الوحيد الآن. هل يشبه المرء بالمرء؟ هل الله شبه القمر؟ حاجة لله. لا ان الله ليس كمثله شيء. هو يشبه الرؤية بالرؤية لانه قال لا تضمون لا يحدث ضيم عليكم ظل ولا تضارون ولا ضرر يقع عليكم عندما تنظرون الى القمر. كذلك عندما تنظرون الى وجه الله الكريم فانكم لا تضارون ولا تضمون. فقال كذلك ترون ربكم. وهذا فيه تصريح عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الله جل في علاه. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في دعائه ويقول واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم. هذا من الاثر. اذا من الاثر الكتاب والسنة دلالة قاطعة على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. ومن النظر ايضا فان موسى عليه السلام وهذه القصة تبين لنا من النظر كيف سيرى المؤمن ربه يوم القيامة. موسى عندما سمع صوت الله كما سنبين ايضا في صفة الكلام سمع صوت الله طمع بما هو اكثر وقال ربي ارني انظر اليك فقال لن تراني. من هذه القصة نستشعر بان رؤية الله ممكنة يوم القيامة لا في الدنيا. منها اولا لان موسى قد سأل ربه سؤالا. هذا السؤال الذي سأله موسى عن جهل ام عن علم؟ موسى في زمانه هو اعلم الخلق بالله ام لا؟ هو اعلم الخلق بالله. فاعلم الخلق بالله عندما يسأل سؤالا مثل هذا فيه دلالة على انه يعتقد برؤية الله وقد اقره الله على هذا الاعتقاد. لأول الامر مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني سؤال موسى لا يمكن لموسى ان يتجرع على ربي فيسأل ما ليس له به علم. مفهوم؟ فسأل عن علم. والثاني او رجل دلالة الثاني ان الله اقر موسى لكن قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فيأتي الدلالة الثالثة اذا الثانية انه اقره. ولو كان هذا السؤال تعدي من موسى لانكر ولا اقر؟ لانكر الله عليه. فما الدلالة على ذلك؟ أنا أقول وجه الدلالة من هذه القصة بأن موسى عليه السلام سأل سؤالا، لو كان متعديا في هذا السؤال لا يمكن لربنا أن يقر على هذا التعدي. هل في دلالة على كده؟ هل في نظير لهذا الأمر عشان يثبت؟ ها سيدنا نوح عليه السلام ماذا عمل؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير. نعم. ثم قال لا تسألني ما ليس لك إني أعوذك أن تكون، فهذا إنكار من الله. فلما أقر الله موسى على هذا السؤال دل ذلك على أن رؤية الله ممكنة، لكن ليست في الدنيا لأن القوة البشرية لا تستطيع ذلك، ولذلك قال الله تعالى فبشرك اليوم حديث. هذا من النظر الذي يدل أيضا على رؤية الله يوم القيامة. العبد الذي يعتقد هذا الاعتقاد يعني هنيئا له، ثم السعادة كل السعادة لهذا المرء لا هؤلاء الصعداء السفهاء الذين أنكروا رؤية الله جل في علاه. فالذي يعتقد أنه سيرى ربه يوم القيامة لابد أن يستعد استعدادا تاما لرؤية الله جل في علاه، فإن البهاء والنور والنضرة تكون له برؤية ربه جل في علاه. والسعادة كل السعادة عندما ينظر إلى وجه ربه الكريم، شفاه في الجنة النظر إلى وجه الكريم، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فعلى المرء أن يستعد أتم الاستعداد لرؤية ربه يوم القيامة، لأن يحفظ بصره من كل سوء فلا ينظر إلى محرم، وإن نظر لأنه ليس بملك، لأنه يمكن أن يتعدى ويتجرأ، استعد استعدادا تاما حتى يحظى بهذه المكانة بأن ينظر إلى وجه الله. والله يقول لا يجعل لأحد ينظر إليه قد نظر إلى حرام أو استمر على الحرام أو أصر على الحرام غير من الله الذي علاه. فعلى المرء أن يعاود نفسه ويحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ قلبه مما ينظر إليه الذي علاه حتى يفوز بهذه السعادة أن ينظر إلى ولي الله الكريم. وأقول يتفاوت النظر بين العباد بالطاعات بالمنازل، فالذي ينظر إلى وجه ربه في الفردوس ليس كالذي ينظر إلى ربه في الدرجة الأدنى من الجنة. فكل إنسان يتمتع بقدر ما هو فيه من الطاعة، فالذي في الفردوس الأعلى فعل طاعته أو فعل متعته بالنظر إلى الله جل في علاه وهو في الفردوس الأعلى مصاحبا لرسول الله وهو يزور الله وينظر إلى الله جل في علاه. والذي في الأدنى أقل متعة، فالإنسان الذي له همة عالية لا يرضى بالدون يقول لما أنزل عن هذه المتعة، بل ارتقي يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى ينظر رسول الله وانظر كما ينظر رسول الله، ينظر ابو بكر وانظر كما ينظر ابو بكر، ينظر عمر وانظر كما ينظر عمر، وازور ربي كما يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازور ربي كما يزور ابو بكر وعمر. اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين، واجعلنا نعمل لدينك ولرضاك وابتغاء وجهك الكريم. اقول هذه الصفه الجليله التي لا يعني يصل اليها الا المحسنون ولا يصل اليها الا المجدون، هذه الصفه قد منع منها قوم لا خلاق لهم، والله جل في علاه يكافئهم بهذا العطف الذي في قلوبهم على ما يشوشون على اهل السنه والجماعه. فاهل البدعه يقولون لا يمكن رؤيه الله جل في علاه، وعندنا ادله على ذلك تدل على هذا. قلنا هاتوا الادله ايها السفهاء الاغبياء الذين لا حظ لكم في الاخره بالنظر الى وجه الله الكريم. قالوا اولا قال الله تعالى لن تراني، ولن هنا للتأبيد، عندما طرف موسى للرؤيا قال له لن تراني، ولن في اللغه للتأبيد يعني لن تراني ابدا. قالوا والدليل الثاني من الاثر الذي يثبت ذلك قال الله تعالى لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، فهذه فيها دلاله واضحه على اننا لن نرى الله ولن ندرك الله جل في علاه. قال لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. هذه الشبهات التي قام بها المعتزله وامثالهم من الاشاعره، وان كان كلامهم خفي، لكن هؤلاء اهل البدعه والضلاله الذين يضللون اهل السنه والجماعه ويبعدون انفسهم عن هذا الخير العميم يشوشون علينا بهذه الادله. اقول للاخوه هل اعتقدتم انكم سترون ربكم يوم القيامه؟ نعم. انتم اهل طاعات يعني؟ نسال الله ان يجعلنا واياكم من هؤلاء. تعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح ان ربكم يرى يوم القيامه؟ ها؟ وتزدادون نظرة باذن الله في رؤيه الله؟ ردوا على اهل البدعه والضلال. لا بد لأن الذي يعتقد الاعتقاد السديد لابد أن يحافظ على عقيدته، لابد أن يكون من الراسخين. ولذلك كان ابن القطان يقول إن من الرواة من إذا لقناه يتلقن، فهذا بعيد ضعيف وهم لا نستطيع أن نأخذ برواياته. وإن من الرواة من إذا لقناه وإن كان على خطأ لم يتلقن غطى نفسه على ما هو عليه وإن كان خطأ، كهذا من الثقات تخذه به. فلا بد للإنسان الذي يتعلم العقيدة السديدة يكون واثقا فيها. كيف يرد على أهل البدعة والضلالة عندما استدلوا من الكتاب بأننا لا نرى الله؟ نعوذ بالله من ذلك. اللهم متعنا بمتعة النظر إلى وجهك الكريم. أحمد ثم قدموا مقدمة، قال المقدمة الأولى لن تراني ولن للتأبيد إذا لن نرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول لن ليست للتأبيد. نعم ايش اللي يتمنوه هذا؟ نعم حسن. طيب لكن لن تترك ان تفسر لنا ما للموت يعني؟ نعم قال لن يتمنوه ابدا. ثم اذا لن المقدمة الاولى نهزمها نقول لن ليست للتأبيد، والدليل على ذلك بأن الله حكى لنا عن خصال أهل الكتاب قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم عن الموت. وفي يوم القيامة قال الله تعالى مبينا أنهم تمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأيضا يقول الكافر يومئذ إيش؟ يا ليتني كنت ترابا. فهذا تمني للموت، ففي دلالة على أن قول الله تعالى لن يتمنوه ليست على التأبيد لأنهم تمنوه في الآخرة. فأول مقدمة قد هدمت. فبالثانية قالوا طيب إن قلتم هذا كيف تجيبون عن الآية؟ نقول نجيب عن الآية أن قول الله لن تراني يعني لن تراني في هذه الدنيا بهذه الهيئة وهذه الكيفية التي أنت عليها، فإن قوتك البشرية لا تستطيع أن تحتمل أنوار وجه الله جل في علاه. ولذلك انظروا إلى عظمة وجه الله، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، انظروا إلى عظمة وجه الله فلما أنوار فقط الله جل في علاه، فلما تجلى ربه للجبل الجبل الراس بالشم الشام، فلما تجلى ربه للجبل ماذا حدث؟ ها؟ جعله دكة، ما استطاع خرقه، ما استطاع، جعله دكة. فكأن الله يقول لن تراني بهذه الكيفية وهذه القوة البشرية في هذه الدنيا، ولكنك في الآخرة ستراني بهذه الأدلة الكثيرة الوفيرة. طيب الدليل الثاني كيف نرد عليهم؟ كيف ذلك؟ نقول المنفي هنا في هذه الآية لا تدركه الأبصار، إذا المنفي الرؤية صح؟ المنفي الإدراك. طيب ما العلاقة بين الإدراك والرؤية؟ بينهما عموم مقصود، من العام ومن الأخص؟ لا لا من جهة المرئي، الإدراك أخص والرؤية عام. الإدراك أخص والرؤية عام. نضرب المثل، الإنسان إذا نظر إلى المسجد وهو في داخل المسجد ونظر في جميع نواحي المسجد فقد أدرك المسجد. يعني إيش أدرك المسجد؟ كل صغيرة وكبيرة قد أدرك المسجد، يحكي لك ما في المسجد كله. مثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسر به وهو في بيت الله الحرام كان نائما، جاءوا فقالوا أنت زرت بيت المقدس كيف لنا؟ فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فكأن الله الذي علاه صور له، جاءوا يريد بصورة بيت المقدس وهو يحكي لهم كل جزئية في بيت المقدس، هذا أدرك بيت المقدس. أما الرؤية فهي أعم، الرؤية لا تكون إدراكا، فالإدراك هو النظر أو رؤية كل دقيق وجليل في المسألة، أما الرؤية فهي على العموم، يعني ممكن أقول رأيت محمدا ومعه امرأة على بعد ما رأيت منه إلا الوجه فقط، ما أستطيع أن أفضل لك ما كان لابسا، من كانت معه، لا أستطيع ذلك، أما إن كان وجها لوجه بيني وبينه مسافة قصيرة فإني سأدقق النظر في كل صغيرة وكبيرة هو فيها فأقول أدركت محمدا، لأن ما في شيء سيفوت مني بحال من الأحوال، فالرؤية هنا تكون أعم من الإدراك. والله جل وعلا لما نفى في كتابه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، قال لا تدرك الأبصار وهذا حق، فإننا لا نحيط بالله شيئا سبحانه وتعالى، لا نحيط به علما، وأيضا لا ندرك صفات الله جل في علاه. فنفي الإدراك يدل بالاستلزام على وجود الرؤية، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. إذا نفيت الإدراك يبقى إذا الرؤية لابد أن تكون موجودة. فهذه الآية ليست النجاح، إذ أننا نتفق معكم أننا لا ندرك صفات الله جل في علاه، لكننا يمكن أن نقول لا ندرك الصفات ولكننا سنرى وجه الله جل في علاه، لأن الآية والحديث أثبتوا لنا رؤية الله يوم القيامة. الصفة التي بعد ذلك أو الصفة الأخيرة في الصفات قبل أن نذكر في باب القدر صفة الكلام لله جل في علاه. في هذه الصفات أيضا وهي صفة أخيرة وهي صفة سلبية الكلام يا إخوة، بل إخوة ما أتقنتش شيء. والشهرين اللي درسنا فيهم الصفات صفة الكلام هو صحيح ان اقول صفة الكلام صفة ثبوتية فعلية. الذي يقول اراد ان هو يزيد علما ويقول ثبوتية ذاتية فعلية يبقى لابد يتقن ويقول هي قديمة النوع حادثة الافراد، مش يقول ثبوتية ذاتية فعلية، لابد ان هو يقول هي اصل فعلية ثم يقول قديمة النوع حادثة الافراد. الصحيح الراجح ان صفة الكلام صفة فعلية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة واجماع اهل السنة. اما بالكتاب فقد قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. طب وجه الدلالة من هذه الاية على ان الله يتكلم؟ قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة من هذه الاية ان الله يتكلم كلام الله. ماله كلام الله؟ نعم اضاف الكلام لله. اكمل يا اخوة اكمل علميا الله يكرمك بقى. حتى اسمع كلام الله هذه صفة من صفات الله. لما؟ لان الكلام اضيف لله، والمضاف لله نوعان، اضافة معاني واضافة اعيان. واضافة المعاني اضافة صفة الموصوف. وهل الكلام معنى ولا عين؟ معنى. اما اضافة العين كالكعبة بيت الله، كناقة الله وسقياها، كعين روح الله. اما الكلام فهو معنى مضاف، فنقول المعنى اذا اضيف الى الله فهي اضافة صفة الى المطلوب. ايضا من الدلالة من الكتاب ان الله يتكلم، قال الله تعالى واذ قال ربك للملائكة اني جاهل في الارض قريب. واذ قال والقول كلام. وايضا واذ نادى ربك موسى، والنداء من الكلام. وايضا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه كلها دلالات على كلام الله جل في علاه. ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الحاجه التي كانت تتقدم بين هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ان اصدق الكلام واحسن الهدي ان اصدق الكلام كلام الله جل في علاه، فيضيف الكلام الى الله جل في علاه. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما وجه الدلاله من هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه دلالة على أن الله يتكلم. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيها دلالة أن الكلام صفة من صفات الله. وجه الدلالة من الحديث، طيب حتى أسهل عليكم، الحديث له دلالتان أو وجه الدلالة منه وجهان. أشهم قال أعوذ بكلمات الله التامات، فأضاف الكلام إلى الله، والكلام ليس بعين وهو معنى، وإضافة المعنى إضافة صفة للمطلوب. أريد الوجه الثاني لأنه أقوى من الوجه الأول. أحسنت. الاستعاذة عبادة، ولا يمكن لرسول الله الموحد في هذه الأمة اللي علم هذه الأمة التوحيد أن يستعيذ بمخلوق. لو كان كلام الله مخلوق ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستعاذة بالمخلوق إيش؟ شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم منزع عن شرك، فقال اعوذ بكلمات الله، يعني يستعيذ بايش؟ بصفه من صفات الله وهي صفه الكلام. اذا الله يتكلم، نعم يتكلم، يتكلم بصوت مسموع وبحرف سبحانه وتعالى في علاه، يتكلم بصوت مسموع، نعم، ودل الكتاب على ذلك ودلت السنه. قال الله تعالى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. واذ نادى ربك، النداء في اللغه معناه الكلام بايش؟ بصوت. المناداة لا يمكن ان تكون الا بصوت. وايضا وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكم الشجرة ويقول لكم ان الشجرة لكم عدو مبين. فهذه ايضا فيها نداء من الله للذي أولاه، والنداء لا يكون الا بصوت مسموع. وفي الصحيح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحشر الخلائق من اول ادم الى اخر الخليقة فيناديهم بصوت يسمعه كل من قرب كما يسمعه كل من بعد كما يسمعه من قرب. فهذه فيها دلالة ايضا على سماع صوت الله يوم القيامة. هو يتكلم بصوت وايضا يتكلم بحرف، لان الكلمات تتكون من حروف. وقد بينها الله في كتابه عندما قال نون والقلم وما يذكرون، قال الله تعالى حاميم، وقال تعالى عين سين قاف، وقال تعالى كاف ها عين قاف. فكل هذه حروف تدل على ان الله تكلم بصوت وبحرف. فكلام الله للذي أولاه ثابت لله بالكتاب وبالسنة، واجمع اهل السنة على ان الله يتكلم. وصفة الكلام قديمة النوع، ومعنى ان اقول قديمة النوع اي الله جل وعلا يتكلم حيث يشاء من الازل يتكلم، لكن ما تكلم الا وقتما شاء ان يتكلم. لاننا لا نستطيع ان نقول انه كان يقول في الازل يا موسى اني انا ربك فاقلع نعليك، لا، ما قال ذلك حتى جاء موسى عند الشجرة فقال الله جل في علاه اني انا ربك فاقلع نعليك. فهي قديمة النوع حادثة الافراد او حادثة الاحاد، يعني يتكلم الله بما يشاء وقت ما يشاء. وضرب بعض العلماء مثلا بذلك انك اذا دخلت على رجل وقد سكت ما تكلم، مررت عليه وهو ساكت، ورجعت وهو ساكت، ومررت وهو ساكت، ثم في لحظة تكلم، هل تستطيع ان تتم هذا الرجل لانه ما كان يستطيع الكلام اخرس؟ لا، ما تستطيع. تقول كان ساكتا ثم تكلم حيث ما شاء او ما شاء ان يتكلم. فأنزل الله الذي علاه كلامه يتعلق بالمشيئة، لكن الصفة قديمة النوع وهي حادثة الافراد. بعض العلماء او نقول بعض اهل البدعة والضلالة لم يهنوا ايضا بهذه الصفة، وقالوا ان الله لا يتكلم، ثم يعني اوردوا علينا شبهة شديدة جدا. قالوا لو قلتم بان الله يتكلم يستلزم من ذلك لوازم باطلة. قلنا ما هي اللوازم الباطلة؟ قال اللوازم الباطلة انكم اذا قلتم بان الله يتكلم فلله فم، لانه لا كلام الا بمخرج، لا كلام الا بمخرج، يبقى لله فم، وشبهتم الخالق بالمخلوق، فكيف تردون عليه؟ إذا أهل البدعة والضلالة قالوا لا يتكلم الله. لما؟ قالوا لأننا لو وصفنا الله بالكلام وأنه يتكلم لازم من ذلك المخرج، يكون لله فم يتكلم به، ولو قلنا لله فم شبهنا الخالق بالمخلوق، فكيف نرد عليهم؟ نعم، أحسن. نقول الأصل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يستلزم من الكلام المخرج، صح؟ طيب، لا اصبر، كيف تردون عليه يا اصحاب العقيده السديده؟ نعم، ايضا اجابه من النساء انه لم يرد ان في الشرع ان لله فم، فكيف نثبت لله صفه لم يثبتها لنفسه؟ فنحن نسكت عن هذا، هذا جيد جدا من الاخوات، ها، لكن نريد ان نرد عليهم اللازم الباطل. قالوا لو الله يتكلم يبقى لابد من مخرج، انزلوا لهم هذا الرد، افتح لكم المجال، هل في كلام من غير مخرج؟ ما نعرفش الكلمه جدا. اول نحن نرد عليهم بهذا لازم الفاصل، نقول هذا لازم فاصل، اذ اننا لو قلنا بقولكم اذا قد كيفنا الصفه، والكيف مجهول بالنسبه لنا، كيفيه الصفه مجهوله بالنسبه لنا، ونحن نفوض الكيفيه، بل في المخلوقات من يتكلم او ما يتكلم ونحن لا نعرف كيفيه كلامه. مثال ذلك السماوات والاراضين، لما خلق الله السماء والارض قال لهما اتيا طوعا او كرها قالتا تكلمتها، صح ولا لا؟ قالتها اتينا، كيف تكلمت السماء وكيف تكلمت الارض؟ لا نعرف. وايضا الجنه والنار، تكلمت الجنه وتكلمت النار، في حديث الصحيحين ان الجنه والنار احتجتت عند الله جل في علاه، فقالت النار يدخلني المتكبرون، وقالت الجنه يدخلني الضعفاء، فتكلمت الجنه وتكلمت النار، اين المخرج؟ لا نعرف كيفيه الكلام، فان كان هذا في المخلوق فمن باب اولى يكون في الخالق، لاننا لا نعلم كيفيه كلام الله جل وعلا، لكن يتكلم، نعم يتكلم، والله تكلم واسمع من يشاء بكلامه، فاسمع الملائكه، فجبريل سمع الله، سمع صوت الله، بل وملائكه السماء سمعت صوت الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح ان الله اذا اراد ان يتكلم بالوحي او اراد ان يوحي بالامر تكلم بالوحي، فيسمعون صوت الله تأخذ السماء منه رجفة أو رعدة شديدة، فهذه دلالة على أنهم يسمعون صوت الله لله تعالى. وجبريل قد سمع صوت الله بتلاوة القرآن وأخذ القرآن نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يتكلم ونعلم كيفية كلام الله لله تعالى. فنحن نثبت الصفة بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وايضا نعم يعني الرد ايضا الوقت ايضا معنى تقول صفة في اللغة معلومة يعني والإيمان بها واجب والكيف مجهول، ردا على انهم يقولون يسجل النهر يعني دي كيفية، فيقولون لا الكلام في اللغة معلوم، وايضا الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ورد عليهم ايضا بمخالفة ظاهر القرآن ومخالفة ظاهر السنة واجماع الصحابة، وهذا يلزم منه لوازم باطلة لا يمكن ان نقر فيها. وهذا صحيح ايضا، نقول اذا في الرد عليهم هذا اللازم الذي يقصهم عليه انه لازم باطل ليس بلازم، وهناك مخلوقات تتكلم ولا يستلزم من الكلام وجود المخرج ولا نعلم كيفية هذا الكلام، فمن باب اولى ان نقول بان الله جل في علاه يتكلم ولا نعرف كيفية هذا الكلام. بالرد على هؤلاء ان هذا اللازم الباطل ليس بلازم، وان بعض المخلوقات يعني يحدث منهم الكلام بدون معرفة كيفية، لا يحدث المخرج وبدون معرفة كيفية الكلام. القرآن من كلام الله جل في علاه، فالقرآن ايضا صفة من صفات الله لانه من كلام الله، تكلم الله بالقرآن، ولذلك آيات وأحاديث تثبت أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأن بعض المبتدعة قالوا كلام الله مخلوق، والآن يحدث يعني الآن كثير من هؤلاء يزعمون بأن الله جل وعلا لم يتكلم بالقرآن وأن هذا القرآن مخلوق كالسماء وكالأرض وكالشجر وكالحجر، كما قلت لكم أن الشيخ سعد رحمة الله عليه من الأخطاء الفادحة في كتابه الضلال أنه كان يتكلم عن القرآن ويصور بديع القرآن كبديع خلق الله السماء والأرض، فقال والقرآن كالسماء وكالأرض وكالشجر، فلما يشبه القرآن بالسماء فقد شبه صفة من صفات الله إيش؟ بمخلوق، كأنه يقول القرآن مخلوق، وإن كنا لا نأخذ عليه هذا لأنه ليس يعني بعالم وهو أديب، لكن هذا الكلام هو كلام المعتزلة لأنهم يقولون بأن القرآن خلق الله في الشجرة والشجرة قالت إني أنا ربك فاقلع عليك لموسى. الغرض المقصود القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله جل في علاه، دل على ذلك آيات كثيرات منها قول الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، والأمر هو من قول الله تعالى، وأيضا قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله جل في علاه، وقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأيضا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إلى ألفاظ ذلك أمر الله في الآية الأخرى ذلك أمر الله أنزله إليكم. وأيضا من السنة أن الإنسان قال أعوذ بكلمات الله السماء من شر ما خلق، وأيضا من السنة أن الإنسان قال أعوذ بكلمات الله السماء من شر ما خلق، هذه عموما في الكلام وتدخل أو يدخل القرآن في عموم القرآن. أهل البدع والضلالة نظروا إلى كتاب الله وقرآن الله فقالوا هذا ليس من كلام الله، لما فرع عن أرض لأن الأصل عندهم أن الله لا يتكلم، فإذا قلت بأن الله تكلم بالقرآن قالوا الأصل أن الله لا يتكلم، فإذا هذا القرآن الذي بين أيدينا وأوحي إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على العرب وعلى العجم وعلى كفار النصارى واليهود ويقرأه على المسلمين والمؤمنين يزداد إيمانا به، هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه كلام الله ماذا تجيبون عنه؟ قالوا هذا القرآن مخلوق وليس بكلام الله، واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربية، وللجعل أصله إيه؟ الخلق، فيكون الجعل هنا أصل الخلق، فقوله إنا جعلناه قرآنا عربية يعني خلقناه قرآنا عربية، فقال هذا دليل واضح جدا على أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله جل في علاه، وعندنا الأدلة الكثيرة التي أثبتناها من كلام الله أن القرآن هو كلام الله، قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأيضا الأدلة الكثيرة من السنة على أن القرآن هذا وحي من الله، قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. والنبي السلام عندما أنكر على الشبعان على أريكته وهو يقول يأتي الأمر من أمره فأقول ننظر في كتاب الله، كأن المبتدع هذا يرى أن هذا كلام الله وهؤلاء لا يقولون ذلك، فيقول ننظر في كتاب الله إن وافق الحكم في كتاب الله أخذنا به وإلا لم نأخذ به. فقال من سلم ألا وإني قد أوتيت القرآن، يعني وحيا من الرب سبحانه وتعالى، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة التي هي قرينة أو سن القرآن. فدي أدلة أن الكتاب والسنة تثبت أن القرآن كلام الله، وهم يعاندون رسول الله ويقولون لا إن الله لا يتكلم، إذا فالقرآن ليس بكلام الله وهو مخلوق. فكيف نرد عليهم بهذه الشبهة الوحيدة القاطعة عندما قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ قال والجعل الخلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، وأيضا إني جعل في الأرض خليفة. جعل الظلمات والنور يعني إيش؟ ها؟ يعني خلق الظلمات والنور. وجعل النجوم والكواكب، يعني ماذا فعل فيها؟ خلق النجوم والكواكب. فالجعل الأصل في اللغة الخلق. وعندما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، فكيف نرد عليه؟ كما انا اريد ادله من حضراتكم، اولا ان القران كلام الله من الكتاب والسنه واجماع الصحابه. ماشي، غير اللي احنا قلناه، ادله غير اللي قلناه. لا لا انا ارد عليهم فيه. ماشي، هو ادي دلاله. طيب نعم، انا اريد دلاله غير رد عليهم. القران كلام الله، ايه الدليل؟ احسن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. احسن، هذه ايه ظاهره جدا، لان الكتاب من الله جل في علاه، سمعه جبريل ونزل به محمد صلى الله عليه وسلم. ايش الادله الثانيه؟ نعم، ها؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم احسن، ايه الثاني؟ الرحمن علم القران خلق الانسان، وهذه ايضا في الردود. نعم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي القرآن والحكمة. اذكرن، أحسنت. نعم خلاص، قلها. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال ما أدراك ما، أحسنت، تنزيل الكتاب كما قال. نعم، ها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، والامر من قول الله جل في علاه. نعم، انا اتكلم عن القران. ها، خذ من السنه. احسنت، ايه الثاني؟ نعم، حديث اخر، اقراوا القران، سماه القران ونذره لله جل في علاه، فان لكم من كل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها. ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف من حرف ولام من حرف وميم حرف. ايضا الصحابه ورد عنهم باحاديث صحيحه انهم يصفون الله بالكلام ويقولون القران هو كلام الله، كما عن ابي بكر وعن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يقول القران كلام الله غير مخلوق. وايضا ابو بكر لما لعن قريش على ان الروم ستغلب قال هذا من كلامك ام من كلام شاعره، على من؟ عليه السلام. قال بل هو من كلام الله، فنسب الكلام لله جل في علاه. وعائشه عندما قالت والله ان شأني في نفسي اخطر من ان يتكلم الله بي فيه بقران من فوق سبع سماوات، ايضا اثبات لقران الله جل في علاه. عثمان بن عفان جزء في اشعار جمال البياقيت سنه صحيح، وهو يقول عثمان القران كلام الله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. وايضا ابن مسعود وسند صحيح كان يقول من اراد ان يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله، فان احب كلام الله فقد احب الله جل في علاه، لانه قد احب صفه من صفات الله جل في علاه. وقال بعض السلف لا يتعبد لله بافضل مما خرج منه، والذي خرج منه هو القرآن. هذا إثبات لأن القرآن كلام الله جل في علاه. وأنا ما زلت أقول بعد ما اعتقدنا هذا الاعتقاد السليم بهذه الأدلة الناصعة لابد من الرد على الشبهات، وهم يقولون إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. يعني هذه الشبهة التي أوردها ابن أبي دؤاد، تعرفون ابن أبي دؤاد؟ في قصة المحنة التي وقع فيها أحمد، فقال له يا أحمد إن الله يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، فأحمد وقف فرد عليه انفراد. هذا الرد هو الرد على هذه الشبهة. مش عارف انا الزوجة اللي خلقها ايش فيه وين الاحكام الثانية الان نريد الاحتمال وجعل منها زوجها يعني ايش جعل منها زوجها خلق البشر بعض ذي المحتاج الى الان هاش خطر ايوه انا عايز الدليل الثاني لا ايوه احسن اتى بها الرجل وما كنت ارى انه سياتي بها تحتمل جعل تحتمل الخلق وتحتمل التحويل قال الله تعالى الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل الم يجعل شيئهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميم بحجاره من سجيل فجعلهم هل خلقهم كعصف ماكول ها وهو خلقهم بشرا ثاني هذا جميعا لكن فجعلهم هنا لا تاتي بمعنى خلقهم فبين له ان الجعل هنا تحتمل ان ياتي بخلق وياتي بغير الخلق فاذا قال جعلناه القران العربيه جعل هذا الكلام عندما انزل به جبريل على صوره او على اللسان العربي المبين والا فنحن نقول بان الله تكلم مع موسى بالعربيه صح خطا تكلم الله مع موسى بالعبرية وتكلم مع عيسى بالسريانية تكلم مع كل نبي بلغة قومه ولما تكلم في القرآن تكلم بالقرآن باللغة العربية فما جعلناه قرآنا عربية يعني تكلمنا بلغة العرب لا باللغة العبرانية ولا باللغة السريانية فهذه فيها دلالة واضحة على أن الجعل أيضا يعني يكون بغير الخلق وهذا رد على هذه الشبهة فالقرآن ليس بمخلوق بل القرآن هو كلام الله ومن قال بأن القرآن هو مخلوق نقول له الرد عليه خالفت ظاهر القرآن وخالفت ظاهر السنة وخالفت إجماع أهل السنة والجماعة وأيضا نقول قد رددت القول على الله لأن الله فرق بين الخلق والكلام وأنت جمعت بينهما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالأصل في العطف الخلق والأمر الواو العاطفة هنا الأصل في العطف إيش؟ المغايرة الأصل في العطف المغايرة لأن بعدها خلق السماوات والأرض السماء غير الأرض ولا مثل الأرض غير فالأصل في العطف المغايرة فعندما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر علمنا أن الخلق غير الأمر فالأمر صفة من صفاته والخلق فعل من أفعاله جل في علاه فإذا أضيف الخلق إلى الله يكون إضافة تشريف هو من فعال الله أثر أفعال الله وأما بالنسبة للأمر فهو صفة من صفات الله تكلم به جل في علاه أيضا قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فغير بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان ولو كان القرآن مخلوقا لقال الله تعالى الرحمن خلق القرآن وخلق الإنسان لكن قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فغير بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان أيضا نقول يلزم من قولكم بأن القرآن مخلوق لوازم باطلة ما هي اللوازم الباطلة؟ الله جل في علاه يقول في كتابه أن موسى عندما جاء لميقات ربه إلى الشجرة قال الله تعالى إني أنا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس بطوع هل المخلوق يتجرأ ويقول لموسى اني انا ربك هل الله جل وعلا يأمر موسى ان يعبد غيره هل يصح هذا في الاذهان هذا لازم باطل اذا لو كان القرآن مخلوق فالمخلوق هذا يأمر موسى ويقول له اني انا ربك فاخلع عليك هذا لازم باطل لان الله لا يأمر بالكفر الله يأمر بالإيمان وبالتوحيد وأيضا من اللوازم الباطلة أن موسى لما جاء لميقات ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا هذا الكلام عندما دار الحديث بين موسى وبين الله جل في علاه عندما قال الله تعالى انك لن تراني هل المخلوق يحجب عن موسى ويقول لن تراني لا والله هذا الكلام من الله جل في علاه فهذه ردود على اهل البدعه والضلاله الذين يقولون بان القران مخلوق ونحن نقول لهم القران كلام الله صفه من صفات الله جل في علاه تكلم الله بهذا القران وسمعه جبريل ونزل به الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيا لكن يبقى لنا اشكال بعدما صفى لنا المجال وبينا ان اهل البدع والضلاله لا يهنؤون لهذا التشويش والحمد لله على الرد عليهم يبقى لنا اشكال لابد من حله الا وهو بان الله اضاف القران لجبريل واضاف القران لمحمد فمن القائل الله ام جبريل ام محمد لان الله قال وانه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش قول الرسول الكريم، فأضاف القول لمن؟ للرسول الكريم الذي له القوة عند ذي العرش وهو جبريل عليه السلام، وأضاف أيضا القول للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات. فإضافة القول لجبريل وإضافة القول لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لنا الإشكال، هل محمد هو الذي تكلم بالكلام ده زي ما قال طه حسين، لأن الكلام هو من الشعر الجاهلي وهو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هل هو من كلام جبريل الذي قاله، أو هو من كلام الله؟ ولا بد علينا لزاما أن نجيب على إضافة القول لجبريل وإضافة القول للنبي صلى الله عليه وسلم. فمين السؤال الإخوة؟ فالله جل وعلا يقول وإنه لقول رسول كريم، فأضاف القول لمن؟ الرسول اللي هو الملك، الرسول الملك، وأضاف أيضا الرسول البشري. فالإضافة هنا هل تدل على أن القول هو قول جبريل ليس بقول الله؟ إما أن تدافعون عن عقيدتكم فتقولون لا هو قول الله وإضافته إلى جبريل تأويلها كذا وكذا. نعم أبو معاذ أنا جبريل إيش؟ طيب الإضافة الجبريل اللي جاب عليه إنه لقول رسول كريم تحتمل أمرا وتحتمل آخر. تحتمل الأمر الأول أن يكون هذا مبدأ الكلام من هذا الرسول الكريم، وتحتمل أن يكون إضافة القول للرسول إضافة تبليغ، فقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذا قول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم إضافته لهذا الرسول الكريم إضافة تبليغ، ويكون القول أصالة مبدأه من الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل، فلما بلغه جبريل أضيف إليه إضافة تبليغ، كقولك مثلا بنى الفسطاط عمرو بن العاص، أو بنى مصر عمرو بن العاص، هو اللي بناها؟ لا، لأمر منه، مفهوم؟ فهنا الإضافة أمر الله جبريل أن يبلغ هذا لمحمد، فأضافه إليه إضافة تبليغ. فإذا يحل لنا الإشكال وتظهر لنا الأدلة، ويكون الوجل في علاه يتكلم، نعم يتكلم بكلام بصوت مسموع وحرف، والله الوجل في علاه يتكلم حيثما شاء بما شاء وقتما شاء، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر كما قال أحمد بن حنبل. وليس هذا المجال مجال تقطيب على الكلام على الذين الآن البدع الذين قالوا برد القرآن من المبتدعة، حوالي 6 أقوال يصعب جدا أن أنا أأتي بها وأرد عليها للإخوة والأخوات، لا سيما وأن نزلت أثارة للأخوات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.